فصح ذهب لقريتنا 38 ألف دنم أرض هكذا مثل ده مرجي بن عامر لتصحيح فنجان لتصحيح الفجور وفنجان قهوة من بنت يهودية 38 ألف دنم. والله حدثني أبي الله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة يعني الحبة تنفق 700 حبة قال والله إننا زرعنا أرضنا فأنتجت أكثر من 700 ضعف زرعت صاعا فأنتجت 1000 صاع المعروف مرج بن عامر في التاريخ حنطة سمراء الشام معروفة القمح يضرب به المثل يقال يغواري الخيال يغطي الذي يركب الفرس فنزل بعض الشباب عز عليهم أن يحفظ اليهود زرعهم فمسكوا الشباب وبقروا بطونهم اليهود وفتحوا بطونهم وملأوها شعيرا من الشعير المزروع والقمح سنابل الشعير والقمح وضعوه في بطونهم ثم نصبوهم على أعمدة من الحديد حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر كان بيتنا قريبا من الحديد والله يا أخي يأتي اليهود قرب البيت في الخمسينات والستينات يصلون في الليل الدوريات الكاجمة قرب البيت جارنا استيقظ في الليل بيتنا في حديقة وبيت في حديقة جارنا استيقظ فوجد اليهود في البيت في الساحة يتكلمون بالعبري تعرفون دورية الاستكشاف لا تقتل وظيفتها أن تأخذ معلومة وترجع ليكون الهجوم فنزل في اليوم الثاني يشكو للمركز مركز الشرطة الأردن قال لهم بالأمس ودخل اليهود في حديقتنا وتكلموا كذا وكذا امسك أنت عميل لليهود أصبحوا كان تحت الخيل في سبل الفرسان خيل الشرطة كان قدموا محكمة عسكرية قدموا محكمة عسكرية ليه؟ لأنه خبرهم قالوا أنت عميل أنت تتعامل مع اليهود واحد من المحكمة العسكرية ضابط رجل فيه خير قال له تعالى أنت كلهم كنت أحلم في المنام ما كل صاحب فدخل عليهم قالوا لا أيوة ايش قلت وايش قالوا قال انا من عادتي في الليل بخرج وبصير وانا نايم اتكلم فيبدو اني امس كنت يوم ما جئتكم كنت من هذه في هذه الحالة كنت خارج ونايم بس كنت اصنع ارى في المنام ناس يتكلمون بالعبرية فجئت ظننتها حقيقة قالوا ما دام هذا يلا روح يا إخوان فلسطين 26 ألف كيلومتر مربع دخل اليهود سنة 1947 بدأت المعركة آخر معركة بين اليهود وبين الشعب الفلسطيني الأمريكان والغربيون وجدوا على أنه لا يمكن لليهود في المعركة أن يحتلوا فلسطين وأنه إذا تركت المعركة بين اليهود وبين أبناء فلسطين أبناء فلسطين سينتصرون. قالوا للجيش العربي اقعوا ادخلي عدة أشهر وسلم اليهود البلد واخرج. دخلت الجيوش العربية والدبابات العراقية والجيش المصري والجيش الأردني والجيوش السبعة، قائدهم كلوب باشا الإنجليزي وهو قائد الجيش الأردني. الجيوش السبعة العربية قائدهم مين؟ كلوب باشا. من هو كلوب باشا؟ إنجليزي. وكان اليهود يملكون حتى دخول الجيوش العربية 3000 كيلومتر مربع بس. ما خرجت الجيوش العربية إلا وهم يملكون 20000 كيلومتر مربع 20000 وكذا، وظلت 5000 كيلومتر مربع بيد العرب التي سميت الضفة الغربية وضمت الملك عبد الله باسم إيش؟ المملكة الأردنية الهاشمية. فكر أبناء فلسطين بالمقاومة، سنة 48 جاءت كتائب إسلامية شعبية من أبناء الحركة الإسلامية في مصر، أرسلهم البنا، ومحمد محمود الصواف قاد كتيبة إسلامية من العراق وجاء إلى فلسطين، والشيخ مصطفى السباعي عميد كليتنا في جامعة دمشق قاد كتيبة، وعبد اللطيف أبو كورة مراقب الإخوان في الأردن قاد كتيبة واشترك. كانت نتيجة الشباب الذين جاءوا من مصر أن وضعوا في الدبابات الجيش المصري اعتقال، ونقلوا من أرض فلسطين بعد المعارك المشرفة ووضعوا في داخل السجن. وبعدها بسنتين ثلاث سنوات أقام انقلاب عبد الناصر الأمريكان، وجاء بهؤلاء الشباب الذين اشتركوا في فلسطين، وكانوا يسألون منهم، كان رئيس المحكمة جمال سالم وأنور السادات عضو أيسر وحسين الشافعي عضو أيمن، يسألهم سؤالا واحدا: هل اشتركتم في فلسطين؟ نعم. الجواب إذا كان الجواب نعم، الحكم إما إعدام أو أشغال شرطة معذبة. طيب، سنة 58 مجموعة شباب من الكويت يشتغلون في الكويت وفي السعودية وفي الخليج، فكر نريد إنقاذ فلسطين. اجتمع هذا ياسر عرفات مع مجموعة من الشباب وراحوا على دمشق وبدأوا يتدربوا، وكان الواحد منهم يحمل اللغة من دمشق ويضع تحت ثيابه ويمشي من دمشق إلى أن يصل إلى حدود الأردن، يمشي في الليل وينام في النهار، ثم يخترق شرق الأردن كذلك، ثم يخترق الضفة الغربية اللغم تحت، ينام في النهار ويمشي في الليل، ثم يدخل إسرائيل أو يدخل المنطقة المحتلة سنة 48 ويضع اللغم حتى لعله يفجر سيارة أو يقتل واحد من المرضى. ومع ذلك المصادرات العربية أذاقتهم في جنازينها من العذاب ما لا يعلمه إلا رب العالمين. أي واحد تمسك منهم ذبح، يقيدونه، خاصة المخابرات الأردنية، يقيدون يديه ورجليه هكذا عدة أشهر، فبعد عدة أشهر يصبح ظهره على شكل قوس، يخرج هكذا ظاهر لا يستطيع أن يرفعه. جاء سنة 67 وبقي حالهم هكذا، شباب دافع بدافع وطن، دافع طيب، يريدون أن يحرروا فلسطين، رأوا الناس نائمين، فهم تحركوا والحقيقة أنهم قاموا بأعمال يعني صبروا صبرا عجيبا هؤلاء الذين بدأوا فيها. هذا ياسر عرفات يعني تعب كثيرا كثيرا في البداية. 67 هجمة في الدول العربية فقالوا نحن مستعدون أن نقام إياه. يا أيها الناس تعالوا قاتلوا. فتحوا كوادرهم، هذا فتح في كان اسمه في الأول حرب حركة تحرير فلسطين، بعدين سميت فتح. فضلوا يا جماعة قاتلوا، فضلوا قاموا اليهود ما حدا جاء، يسموا النائمين وكل واحد يشتغل بنفسه وأولاده وزوجته، والعلماء نائمون والدنيا نائمة، ووظيفة العالم أن يسيء الاستقرار، أما أن يحرك الشباب الشعوب فماذا؟ جاء الذين لا يجدون عمل، أولاد الشوارع، الذين في الكراجات، الذين في يعني لهذا لقاعد في الكراج الميلادي على مفهوم في يكون واحد اثنين في الكراجات ينادون يدلون على مكان السيارات، الدلالين هؤلاء الذين يعملون بالشرف البسيطة، فوجدوا أنها فرصة ليحملوا السلاح وليلبسوا المبرقع ألبسة الفدائيين ويطلقوا النار ويظهروا. وجاء الكواب المفتوحة فاستلمت كل واحد، استلموا القطاعات واستلموا الإدارات واستلموا القيادات والناس معنا، فكثر الغفاة. الهاربين من التجنيد الإجباري يهربون إلى أين؟ إلى المقاومة. الساقطون في الثالث إعدادي كان عندنا في الأردن امتحان الثالث إعدادي إجباري، الساقطون في الثالث إعدادي يهربون إلى أين؟ إلى التجنيد، إلى المقاومة. فكثر الغفاة. والذي يعني كبر المصيبة جدا أن الدول العربية كل دولة قد تبنت منظمة من المنظمات لتتاجر بها، فسوريا عملت منظمة الصاعقة البعثية السورية، والعراق عملت الصاعقة البعثية العراقية، وابو نضال أجا من هون، وأحمد جبريل أجا من هون، وفلان أجا من هون، وجاءت جورج حبش نصراني قومي عربي على شيوعي على اشتراكي، نايف حواتمي نصراني من شرق الأردن كذلك، كل واحد دفعت له دولة من الدول مبلغ اعمل منظمة حتى تخرب على بلد، وصار كل واحد يرفع شعار، وصاروا يجمعوا الشباب من المدارس ومن الهاربين المساكين ويعلمونهم عن ماو عن جيفارا وعن كاستو وعن هوشيمينا وعن ايش كتاب جيفارا انه كان يجوع ويسقي جنودهم الجنود الذين معه المقاومة جنود الثوار الذين معه الحليب وهو جاء، ويأتون بصورة هوشيمينا وصورة ماو وصورة كذا. فمعظم الشباب الفلسطيني دخل الشيوعية دون أن يعلم. نعم. سنة 1870 في 4 نيسان كان ذكرى ميلاد لينين المئوي، مرور 100 سنة على ميلاد لينين الذي غرس دولة الإلحاد في الأرض، أقامت له كل المنظمات أسبوعا كاملا في أمانة العاصمة في عمان، أسبوع كاملا للاحتفال بعيد ميلاد بنين المئوي، يعني بذكرى صانع دولة الإلحاد في الأرض. ومن ذا الذي يستطيع يترك أن يتكلم عن لينين؟ ولا واحد. حاملين سلاح يأتون بصورة لينين على الدكان، يدخلون الدكان، خذ هذه الصورة، هذا دينار أردني، ولا يفتح الجراد، وإذا لم يفتحهم يفتحونه ويأخذون ما يريدون ويمشوا، وقد يقتلونه ويمشوا، ولا شيء، لا أحد يجرؤ أن يتكلم عنه. أذكر يومها لما رأيت هذا وتوزيع المنشورات، أنا كنت في فتح، كانت لنا قواعد لأبناء الحركة الإسلامية اسمها قواعد الشيوخ، لكنها قليلة، لكنهم كانوا يهابوننا، كلهم يرهبوننا، المسلمين، الشيوخ، الإخوان، انتبهوا. أذكر يومها حزنت كثيرا، على باب كل دكان صورة مني، على الشوارع، المقارب الطرق، المدارس، إلى آخره. فكانت خطبة الجمعة، فخطبت الجمعة، كنت أحيانا لما أذهب إلى إربد، كانت قواعدنا في الغور الشمالي، قرب الغور الشمالي في منطقة إربد، قالوا فتكلم عن لينين وعن دي عن جيبارا وعن جورج حباش وعن نايف حواتمي. الناس الذين يحبون الطيبون الذين يصلون معي بدأوا يرتجفون في المسجد، وأنا أخطب، والله خافوا أن يطلقوا علي النار وأنا على المنبر. المهم كانت هم دابوا باب كثيرة، والحكومة الأردنية قامت بذبحة الابتدائيين وقتلتهم وما إلى ذلك، ومنعت الرصاصة ومنع المصدق ومنع كل شيء اسمه عسكري، منع أي تنظيم على أساس أنك تفكر بإرجاع فلسطين. نعم كانت هنالك مبررات كثيرة لدى الحكومة الأردنية، كثيرة كثيرة كثيرة، ونحن كنا نعيش بيدا في الابتدائيين في غربة شديدة جدا. والله قاعدة مراني، أنا كنت آمر قاعدة سميناها بيت المقدس في منطقة من مناطق إربد، فصار اجتماع للوحدة التي نحن فيها في فتح، جاءوا لنا ب300 من فتح من الوحدة الشمالية التي أنا فيها، 300، والله ما ولا واحد يصلي من 300، ولا واحد من 300 يصلي. فماذا حصل؟ صارت المنظمة كلها عبارة عن كومة من الأشياء البالية، وعلى رأسها قطع طيبة نقية أو قطع ذهبية، مثل هؤلاء بعض القادة الذين فيهم بقية خير، مثل هذا ياسر عرفات. يعني أنا أظن أنه ما أظن أنه عميل، وأظن أنه هو بحاول يضحك على أمريكا ويضحك على اليهود، لكنهم أوقعوه في حبائلهم واعترف باليهود وضاع وضيع القضية وسقط. أما في بداية أمره كان طيبا، ومرة جاءنا للقاعدة، القواعد التي نحن فيها، فصلى معنا لكن بجمع هو، لكن جمع ثوري، هو بجمع جمع ثوري، بيقول أنا بصلي 5 أوقات بضع واحد. نعم هو الثورة هي هكذا جمع ثوري. فسمع كلمة أمير القاعدة، قال ما شاء الله، ما هذا لو استعملنا هذا اللفظ بقى عندنا، نحن نصلي رؤساء القواعد وراء أمير القاعدة. كان فيه قول الصالح هو يعني أقلهم سوى ماذا ياسر. أما أبو اللطف وأبو الإياد وأبو لا تصل عن مصائبهم. نعوذ بالله من نعوذ بالله من شر الشياطين. نعوذ شيوع الدين بعثيين تعبانين. نعوذ بالله. هذه في فتح اللي إيش أقلهم سوءا. أما جورج حبش ونايف حواتبي نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من أحوالي من حال أهل النار. طيب جمعوهم كيف ضرب الفدائيين؟ التقى عبد الناصر مع الملك حسين على ضرب الفدائيين. والقصة طويلة بس أنا أستفد لكم. صدقوا الصواريخ التي تعد لضرب اليهود الأصل تضرب بها اليهود كانوا يستعملت كلها ضد عمان وضد إربد وضد المدن. الصاروخ ما بقي تقريب قلما نجا الدار من ضرب الصاروخ أو ضرب الآون أو ما إلى ذلك. الناس في دورهم والقذائف نادي. رأيتم الهجوم الجوي لما يصير هجوم جوي هنا وتضرب هنا وتضرب هنا وتضرب هنا صاروخ وهنا قنبلي وهنا قذيفي هناك كذلك. الدور كلها تدمرت قتل الناس ما إلى ذلك. تدخلت الدول العربية ولا ليتها لا تتدخل. طيب قالوا لرئيس الوزراء الأردني نصلح ما نصلح إلى آخره. ارفع ايدك عن الفلسطينيين. قال أنا أرفع عن الفلسطينيين بشرط واحد. وكلها خطط محاسب. ايه ما هو الشرط؟ قال ان يخرجوا من المدن الى الجبال الى الغابات غابات جرف والا ستبقى المعركه قائمه. طيب يا زعماء الفدائيين اعملوا اتفاقيه على ان تخرجوا من المدن حتى يعود الهدوء الى المدن. اخرجوهم جمعوهم من المدن اخذوهم على الغابات. بعد ان تجمعوا في الغابات وجهوا إليهم الدبابات الأردنية والطائرات وما إلى ذلك وحصدوهم حظا. يقال أن الطائرة الفلسطينية من أين الطائرة الفلسطينية؟ وضياء الحق اللي خطط وقد كذبوا فلو صدقوا القول لصدق الله. إنه ظلم من ضياء الحق واتهام الله. الدبابات أردنية والقادة أردنيون وما إلى ذلك. إنما ضياء الحق رئيس البعثة العسكرية الباكستانية في الأردن لتدريب الطيارين الأردنيين على الطائرات من أجل إيش دعم جبهة الصمود مفهوم في سوريا والأردن ومصر. قررت الدول العربية أن تدعمهم بالأموال. قالوا يا سعودية وكويت أنت ادعميهم بالأموال ونبحث عن مدربين عسكريين لجيوشهم ونبحث لهم عن بعض السلاح لعلهم يستطيعون أن يقفوا أمام الإسلام. تعرف هذه قصة ضياء الحق. وضياء الحق ذهب ليدرب رئيس البعثة العسكرية الباكستانية لتدريب الجيش الأردني خاصة على أمور الطيران لأنه معروف أن الطيارين الباكستانيين من أشهر الطيارين في العالم. بس والرجل معروف عنه تدينه من زمان يعني كان يقوم الليل وهو كان يسمونه ضياء الحق وهو في الجيش كانوا يسمونه جنرال جد يعني الجنرال إبريق كان البريد دائما معه بريد الوضوء دائما معه. فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم عاملوهم معاملة أهل الإسلام. الإعلام العربي كله هذا كهكذا يجب أن يعامل. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأنه قد يكون حقيقة فنكذب حقا لكن معظمه الكذب. وعدنا عدنا نجر الديون كالغانيات كالنساء قاعدون في البيت رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. لا يستطيع أحدنا أن يحمل مسدسا. بينما كنت في أيام الجهاد أخطب الجمعة وأنا أتكئ على الكلاشينكوف، أذهب أطلع على المنبر وأنا حامل الكلاشينكوف أتكئ عليه، بدل أن أتكئ على المنبر أتكئ على الكلاشينكوف. سمعنا أن هنا جهاد فقلنا لعل الله عز وجل يسقط عنا الفريضة نذهب هناك ولعل الله يرزقنا الشهادة. فجئنا هنا على بعد آلاف الأمنان، تركنا لهم الأردن وتركنا لهم الدول العربية، وجئنا على بعد آلاف الأميال بعيدا عنه حتى نؤدي هذه الأداء. ما تركنا المخابرات اليهودية الإسرائيلية قالت الأمريكان الغربيين تابعين وين قاعدين الآن بجمعونكم هناك في أرض أفغانستان، سيرجعون إليكم ويقيموا الكراسي من تحتكم. وصار بعض الذين يأكلون دماء الناس ويقتاتون بأعراضهم صار يكتب. يأتي هنا الواحد منهم يقعد يومين في كذا ولا في جازو ولا في المات كذا ولا في هذا، يومين يشوف في حد بتنفهم ايش بتكلمه ايش هذا، ويزيد على الحد القدسي ويرجع الى دولته يقدم تقريرا انتبهوا هؤلاء فيهم تكفير هجرة فيهم جهاد فيهم مجاري، غدا سيرجعون اليكم ويقتلونكم قيام انقلاب مسلح التسلط على الحكم بالقوة. يا أخي نحن ما سمحتم لنا حتى أن ندافع عن أعراضنا في بلادنا، ما سمحتم لنا أن ندافع عن أراضينا، ما سمحتم لنا أن نحمل رصاصة واحدة. اعتبرتم الإعداد الذي فرضه رب العباد جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام، ثم تركناكم بحالكم وجئنا على بعد آلاف الأميال نعيش بجانب شعب يباد تحت عجلات الدبابات وتحت قذائف الطائرات حتى نقدم له رغيفا أو نقدم له حذاء أو ندفع عن صدره شيئا من الرصاص. لحقتم ماذا تريدون؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ماذا يعني الكلب على عنقه يعضك، القط احشره في غرفة مثل هذه الغرفة وسكر، ثم اسحب عليه اقسام البندقية ينقلب الى اسد يهجم على وجهك يأكله. نحن تركنا لكم دنياكم، تركنا لكم ظلمكم، تركنا لكم تعبيدكم للشعوب، وجئنا هنا ما بالكم تطاردون؟ ما بالكم تلاحقون؟ طبعا كله سكت، كله بتوجيه اليهود، كله بتوجيه اليهود. ولو حدثتكم ماذا فعل اليهود بالنسبة للقضية الأفغانية وكيف أنهم يواجهون السياسة العالمية من أجل إيقاف الجهاد في أي طريقة ومن أجل حرمان المجاهدين من الوصول إلى الحكم، لاحتجت عدة محاضرات. الآن يبحثون عن كل شاب في بعض الدول العربية خاصة النصر، أي شاب على جواده في الفتاة يبدأ التحقيق معه عدة دول أنا مطلوب فيها، مطلوب فيها دول حاكمة علي بالإعدام غيابية. نعم، ليبيا، سوريا، العراق، هذه محكوم علي فيها بالإعدام الثلاثة. مصر لو دخلتها ما خرجت منها. ليه؟ ما لكم؟ تنظيم مسلح، هؤلاء يتدربون، هؤلاء يؤدون فريضة ثم فريضة الإعدام التي حرمناها على الشعوب. لن نخضع إلا لرب العالمين، الله أكبر، ولن نركع إلا لخالق الناس أجمعين. لا نريد دنيا. إن أبيتم إلا أن تلاحقونا حتى هنا فاعلموا أننا قد انسلخنا من دينكم ودنياكم. والأولى أن تتركونا، تتركونا نعبد ربنا كما أمر. شباب خرجوا لله عز وجل ينصرون شعبا مسلما، ولعلهم يتنفسون نسيم الحرية والعزة ويشعرون بأنهم بشر. واحد سألني قال هذه الصحيفة الفلانية أو النشرة الفلانية، قلت له هذه يصدرها المجاهدون بدون إذن. قال بدون إذن؟ قال نعم بدون إذن، هي حق طبيعي، الأصل حق طبيعي، لكننا نحن في العالم الإسلامي لكثرة ما أخذوا من حقوقنا نظن أنهم إن أرجعوا إلينا حقا شيء كبير. هذا حق أن تتكلم بالخير حيثما تكون، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حيث تكون، تحتاج رخصة من الدولة أن تتكلم؟ أقارن بين هذا وبين أخ من الإخوة كان يدرس في جامعة هارفارد، فقدم طلبا لرئاسة الجامعة أنني أريد أن أصدر صحيفة باسم اتحاد الطلبة المسلمين. فقالوا ما هذا الحق؟ أنت لك الحق أن تصدر، أصلا هذا الحق هذا يمكن أن نحاكمك عليه الطلب، لأنك تتهمنا أننا لسنا ديمقراطيين. ديمقراطيين أنت لك أن تصدر أي صحيفة تريد؟ ضحكوا. قالوا الصحيفة تحتاج ترخيص من الجامعة؟ فهو في ذهنه جاي من الأردن عربي، إنه الواحد إذا بده يتكلم في الجامع بده رخصة، حقوق طبيعية. فأنتم يا أيها الأخوة، الله عز وجل من عليكم ورسوله، وهذا اختيار من رب العالمين، فحافظوا عليه، حافظوا على هذه النعمة. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه نعمة عظيمة، كم من المشايخ حولك أعلم منك، ولكن الله اختارك من بينهم وجئت لتؤدي هذه الفريضة. كم من الشباب أكثر منك تدينا ولكنهم قعدوا وجئت، هذا اختيار من الله وتفضيل واصطفاء، ويتخذ منكم شهداء، ليس بأمانية ولا باجتهادكم، إنما هو فضل من الله عز وجل عليك أن اختارك من بين مليون واحد وجاء بك. نحن هنا 1000 والأمة الإسلامية 1000 مليون، يعني من كل مليون مسلم جامعة واحد. فأي تكريم من رب العالمين أعظم لك من هذا التكريم، أنك الأول على مليون؟ لا، فلا بد من أن تحافظ. كيف الحفاظ على هذه النعمة؟ إذا كنت في نعمة ترعاها فإن المعاصي تزيل النعم. طب اعملوا آل داود شكرا، إذا أردت أن تشكر الله يجب أن تحفظ. فأنا رأيت الشهداء ورأيت الذين ثبتوا في هذا اليوم، رأيت أن معظمهم من الأقوياء، والذين اغتروا بأنفسهم وبدأوا ينتقدون ويغتابون وينمون، الله حرمهم من هذه الأرض، حرمهم، لأن أرض الجهاد الله عز وجل لا يحبها لكل واحد، وعبادة الجهاد لا يحببها الله عز وجل لكل واحد. كم من العلماء في بلادي، وكم من الدعاء في أرض قطرك الذي جئت منه، قد حوروا آيات الجهاد وأخرجوا أن الجهاد الآن ليس مطلوبا بل مكروه الآن الجهاد. نعم، هم يعتبرون أن الذي يجلس في كتره أفضل من الذي يأتي إلى الجهاد. معنى ذلك أن الجهاد حكمه خلاف الأولى، بعد يعني آيات قرآنية سلطوا عليها الرأي البشري والهوى الإنساني، فإذا بها خرجت خلاف الأولى. محاضرات تلقى في المساجد وأشرطة تسجل وتوزع على أمه، ليس فرق، ليس فرق، ما تروح على أفغانستان. نعم، وأنا رأيت بعض الأجهزة الآن في الفترة الأخيرة نشطت كثيرا لمحاربتنا ولمحاربتي أنا بالذات، والله لا أقولها فقط، وإنما ألف من خلال المضايقات والضغوطات وغيرها التي نواجهها، وكلما ضغطوا علينا كلما وسع رب العالمين علينا، وكلما أغلقوا بابا فتح الله لنا 70 بابا، وكلما حاولوا أن يمنعوا الشباب أن يأتوا ازداد عدد الشباب. هم الآن يبحثون عن أي عيب فينا، والإنسان كله عيب، ما في إنسان خالي من العيب، لا يوجد إنسان خالي من العفو، خالي من النقائص، خالي من الذنوب، لكن يجعلون الحبة قبة ويكبرونها ويضخمونها في أذهان الشباب حتى لا يعطوها، لأن الإتيان هنا هو المصيبة العضوى ما بالنسبة لهم. لماذا؟ أيهم أولى لكم يا مساكين؟ والله مساكين هؤلاء المسلمين. أيهم أولى لكم أن يكون أبناء شعبكم رجالا يموتون في الميادين، في ميادين القتال، ويحمون أمتهم في ساعة الشدة والكرب والنزال، أم تأتون بهم جثثا هامدة بين الحشيش والمخدرات والأفيون والنساء؟ أيهما؟ كل أجهزتكم، كل أجهزة دولكم فشلت أن تحول بين الشباب وبين المخدرات، فاتركوهم يذهبوا إلى ميدان الرجولة، ميدان بناء الشخصية، ميدان إصلاح الصلة مع رب العالمين، ميدان النظافة. انتبهوا. اولا انتبهوا للفيل والقائد، لان المرجفين ها يكثرون كل ما اشتدت المعركه. والله عز وجل قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالا ولا اوضعوا خلالكم بالنميمه يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لكم. في ناس طيبين بينكم، هؤلاء الذين يخاف عليهم، اما هم خلاص هؤلاء الناس فسدت قلوبهم فأرادوا أن يفسدوا قلوب الناس. على من يفسدون؟ يفسدون قلوب الناس على رب العالمين، يفسدون قلوب الناس على دين الله، يفسدون قلوب الناس حتى لا تصدق شرع الله. وإلا من المستفيد من عودة الشعبين من أرض المعرفة، من أرض الشرف، من أرض البناء، أرض الرجولة، أرض الطهر، إلى هنا حيث المصائب والمفاسد من كل مكان. والله لو كانت الدول تفهم لأرسلت ضباطها هنا دورات يعيشون في الجبهات حتى ينكسر حاجز الخوف ويعرفوا كيف تبنى الشعوب وكيف تقام الأمم، وكيف أنه لا يوجد هناك قوة عظمى إلا قوة رب العالمين. والله أن لو فهم هؤلاء المسؤولون لأرسلوا جنودهم هنا يقودون معارك. ماذا عليهم لو أرسلوا كل دولة لو أرسلت 500 ضابط يقتل 100 ضابط منهم، يبقى 400 يعودون يبنون الأمة من جديد. ماذا عليه لو أرسلوا بقدر عدد طلاب جامعة يجي يغلق جامعة من الجامعات فيها 10,000 رد السلام من صف كفاية واحد. ففيها جامعة من الجامعات يغلق الجامعة إغلاق خلاص انتهت الدراسة والله على أفغانستان. 10,000 يقتل منهم 1,000 يرجع 9,000 هؤلاء يكونون سوء الأمة وحفظها، يعيدون بناء الأمة من جديد. والله عز لكم في الدنيا وذكر لكم في الآخرة. الآن الشاب الفلسطيني الذي يقتل الفلسطينيون يفتخرون به، والشاب السعودي الذي يقتل السعوديون يفتخرون به. فالله عز لكم، عز لكم في الدنيا، وإن صدقت نياتكم فذخر لكم في الآخرة. لماذا يخافون من الرجوع؟ لماذا يخافون من الكفر؟ لماذا يقولون أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون؟ أخرجوهم لأنهم طاهرون. هؤلاء الشباب في الأمم الأخرى الأمريكان الفرنسيون أما إلى ذلك الذين عندهم رائحة حرية وديمقراطية الغربية على النظام الغربي الكافر لكن يضمن حرية الإنسان، هم قادة دولهم، قادة المعارك، قادة الدول. كندي كان قائد في الحرب العالمية الثانية، إيزنهاور كان قائدا في الحرب العالمية الثانية، دي جول، تشرشل، فلان هؤلاء كانوا قادة بلادهم في الحرب في الحروب العالمية. فعادة الأمم تكريما لهم اختارتهم زعماءنا. نحن تكريم بدل أن يكرموا الشاب الراجع من هنا يضعونه قائدا للجيش او قائدا لكتيبة من الكتائب يضعونه في السجن او يبدأون التحقيق معه وتدور الشبهات حوله. لماذا؟ كان في ميدان الرجولة والشرف تبدأ معه التحقيق. على كل حال أنتم حافظوا على ودعوه وحالا وإن الله يدافع عن الذين أخلصوا النية واصبروا واتقوا الله يتولى الدفاع عنه بشرط الصبر والتقوى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بصير ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله كل الذي أخافه على نفسي والله لا أخشى الدنيا في هذا إنما دائما أراجع نفسي حتى لا تنحرف فالله يتركني لهؤلاء الذئاب فأنت إذا وجدت الدنيا تتكلم عليك فقط اعتصم بحبل رب العالمين وهو أقوى منه هم أقوى ولا رب العالمين أقوى هل يمكن أن يضرك شيء إذا لم يتب الله عليك واعلم على أن ما أصابك لم يكن ليطاك واعلم على أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم على أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فقط أخاف عليكم وعلى نفسي من أنفسكم تأدب مع الله وتأدب مع الله والإسلام جعل الناس مراتب حسب مكانهم قال والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال والذين اتبعوهم بإحسان قال والذين وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قال وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم فهنالك أهل بدر وهنالك أهل أحد وهنالك السابقون من الأولين من المهاجرين والأنصار الذين بايعوا تحت الشجرة الذين آمنوا قبل بيعة الأنصار الحديبية والذين جاءوا بعد الهجرة فالناس منازل حسب تقواهم وحسب تقديمهم وحسب سابقتهم وحسب بلائهم فالإنسان عندنا الإنسان وقدمه في هذا الجهاد الإنسان وبلاؤه في هذا الجهاد الإنسان وعطاؤه لهذا الجهاد هذه مصاجيتنا بالنسبة لهذا الجهاد وبالنسبة للإخوان الذين يعملون معه أما أنت جئت أمس فلا تظن أنه لم يعمل أحد منك دخلت في قندهار في عملية أو دخلت في خلص في عملية مضى عليك 3 أشهر وتبدأ تتكلم من فلان هذا القاعد في بشاور ومن فلان هذا الذي يأكل الفلوس ومن فلان ومن فلان هذا فلان الذين لم يمضى عليك 14 حتى الآن قد مضى عليه 6 سنوات وهو في هذا الفرق كان هنا ولم يكن واحد غيره ولولا ثبات أولئك ما جئتم أنتم طبعا بعد فضل الله ونعمته لكن أولئك ثبتوا وهاجروا بأولادهم وجئنا بهم وتركوا وظائفهم والسابقون لهم أجرهم وأجرهم الحمد لله بما عملهم إلى يوم القيامة من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة كم من الناس في بشاور نحن فرضنا عليهم أن يجلسوا في بشاور وهم يريدون أن يكونوا في معه نعم هؤلاء المهندسون وخريجوا جامعة جاءوا كانوا موظفين في السابق وكانت رواتبهم كبيرة جئنا به استنفرنا الناس ما جاء استنفرنا الناس ما جاء استنفرنا الناس ما جاء فقل للذين نعرفهم تعالوا اتركوا وظائفكم تعالوا كتبوا بجانب هذا الجهاد أدوا فريضة رب العباد وكنا نعطيه 4000 ربية في الشهر له ولعنه. فيا أخي أولا لا يجوز الخروج بالمستفيد. وأنا رأيت بعض المحترمين قد حرمه الله عز وجل من ميدان الثواب والأجر والشهادة والجنة، ورأيت بعض النقاد والمتفلسفين قد حرمهم الله عز وجل. والله بعض الشباب صغار ما يعني ما حضروا ولا حضروا معركة واحدة، ثم تفرغ بعضهم للنقد والانتقاد وما إلى ذلك، سواء بالنسبة للعقان أو بالنسبة لنا أو بالنسبة لي. فالله عز وجل حتى لم يرجعهم إلى البلاد العربية أخذهم إلى البلاد الكافرة بين الفتن التي هي ثمن الإيمان والمظلم، حرمهم، انتقل من قمة سلام الإسلام إلى مستنقع الشهوات وحضيض النزوات ومستنقع الجنة. نعم حرم، لأن الله عز وجل ينظر إلى الناس هل يستحقون أن يبقوا في هذه الأرض؟ فإذا كانوا يستحقون أن يبقوا في أرض اليوم فيها بألف يوم واليوم فيها خير من الدنيا وما عليها، إذا نبقيهم. أما إذا كانوا لا يستحقون فالله عز وجل يبغض الجهاد إلى قلوبهم، يطلق أسلحتهم بالنار حتى يهلكوا حسناتهم قبل أن يغادروا الساعة، ثم ينبذهم بعيدا، لأن الجهاد الأفغاني كالكير ينفي خبثه كما ينفي الكير خبث الحمير. نعم الجهاد كالكير، كير رأيتم الكير كيف؟ كير النار اليد هذه التي تدور فتوقد النار، هذا الجهاد كالكير توقد نار فيذهب الخبر، وأما الفأم الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيه. يا أيها الأخوة انتبهوا لك، أصلحوا ما بينكم وبين الله، هذا هو الصدق، هذا هو الصدق. وطبعا الأمور لا يمكن أن تمشي لأن الله لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بطاعة. لو ركب كل واحد منا رأسه ومشى كما يريد فإنه لا يمكن أن تلتقي جماعة ولا يمكن أن يكون جهاد. جهاد يحتاج إلى مجموعة من الناس لهم قائد وله جنود ولهم مبدأ يمشون عليه. نحن مبدأنا الإسلام الكتاب والسنة، فلا بد من أن نكون جماعة متآلفة واحدة. ثم يا أخي الكريم بعد ذلك انتبه لنا، ما وجدت إلا أن تكتب هؤلاء المجاهدين من كل مليون جاء واحد، ما وجدت إلا أن تكتبهم. تكلم عن البعثيين، تكلم عن الشيوعيين، تكلم عن القوميين، تكلم عن الماسونيين، تكلم عن الألمانيين، تكلم عن أعداء هذا الدين. ثم بالله عليك لماذا لم تكن هكذا في بلدك؟ ما تفتقت، ما تفتقت طاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بك إلا بين هذه الجماعة التي خرجت بعد ألف عقبة وعقبة ومشت على الصوت حتى تنكرها من هذه الجماعة. أصلح واحفظ لك وأصلح ما بينك وبين نفسك، وليس الحق هو الذي تراه أنت بنفسك. هنا في علم لا بد أن تتعلموا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي المعركة يقتل كما قلنا الأراضيل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. اسمعنا فلان يعمل كذا، واسمعنا فلان يصرف كذا، واسمعنا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يصدقون منهم. علمنا الله عز وجل كيف نقام الأراضيس الحق. أن نرجع للمسؤولين نسألكم ويش الفكرة الفلانية. فأصلحوا ما بينكم وبين الله حتى تحافظوا على ثوابكم. ما في أعظم من ثواب الجهاد أبدا. قيام ساعة في الصف للقتال خير من قيام 60 سنة. ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ورباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المعابد يقام ليلها ويقام نهارها. وقيل رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وقيامه. ومن نافع فيه مرابطا لا يختم على عمله ويأمن فتان لا يسأل في القبر ويبقى عمله ذنب إلى يوم القيامة. كل يوم الملك يضيف إلى صحيفة أعماله صحيفة جديدة. آخر أحسن عمل يأخذ منها نسخة ويبدأ كل يوم الصبح ينسخ على الفوتوستيت نسخة ويضع على دوسية أعماله هكذا إلى يوم القيامة. أي عمل أعظم من هذا العمل؟ يعني إذا بقي للقيامة 50 مثلا مليون سنة كأنك عشت 1000000 سنة وفي أرض الرباط. أي نعمة أكثر؟ فلا تضيعها بإطلاق لسانك. اربطه اربطه في اللسان هذا اربطه. ولقد رأيت الشهداء هم الصامتين. هم الصامتين. معظم الصامتين الله يختارهم. ومعظم المخبتين الله يختارهم. يستطيع ويتخذ من تجربة. فأصلح ما بينك وبين الله حتى لا تحنك بابا من أبواب الجنة. لأنك أنت مقبل على الله لابد تتغسل وتتنظف وتتعطر. أنت إذا أردت أن تقابل زعيما من زعماء الدنيا تغتسل وتلبس أحسن ثيابك وتتعطر وتصحح ملابسك. كيف الملابس؟ كيف الخطرة؟ كيف العقال؟ كيف هذا؟ فكيف وأنت تريد أن تقابل الله؟ فصلح صلح الله. قوى العبادة، قوى صلتك بالقرآن، قوى صلتك بالذكر. احفظ لسانك، احفظ أعضاءك من الأهل. انتبهوا انتبهوا حتى لا تحبط أعمالكم بالغرور. فإن من عصى الله بغرور يخشى أن لا يتوب عليه. ومن عصى الله بمعصية يمكن أن يتوب الله عليه. لأن آدم عصى الله بشهوة فتاب الله عليه. وإبريس عصى الله بغرور فلم يتوب الله عليه. سواك الكريم كم من الناس حولك لا تأبه لهم ولا تكون لهم أجمع بهم يحفظون الله عز وجل. وهل ترزقون وتنفرون إلا بضعفائكم وفقرائكم. فلا تبصر أهم شيء تنتبه هنا الغرور ما لا يطلبون. ثانيا تحت اللسان. ثالثا تحفظ أعضاءك من الأذى. وأهم عضو اللسان. من وصل لما بين نخليه وما بين رجليه أحد أكثر العلم. صفر ومس من الداخل بالمأكولات ومن الخارج بالكلام. وصفر فرجه الرسول صلى الله عليه وسلم يصل له الجنة. فانتبهوا إلى أنفسكم ونرجو الله عز وجل أن لا يحرمنا. نرجو الله أن لا يحرمنا عن هذا المنهج. نحن ذقنا مرارة حرماننا من هذه المنهج بعد أن ضرب الجهاد أو العمل التجاري في الأردن. وفتح الله علينا فرض الله عز وجل على الحمد وحرمانه الله عز وجل.